الكلام على ربي سبحانه وتعالى الكريم وعلى الاسم المشرف فذكرنا معنا لسنا بحاجة إلى تكرار مفعول أو إعادة شيء مفعول أن نمضي في اليوم في عرض هذه الأمور حتى نوفر الوقت الذي ينبغي أن يقوم الناس فيه بتحصيل المزيد من معرفة الرب سبحانه وتعالى. وينبغي كما قلنا ويجب على طلاب الآخرة أن يكونوا أكثر اهتماما بمعرفة الله تعالى وتوحيده، وذلك بحفظ الأسماء وصفاته ومعانيها وتوحيده بها سبحانه وتعالى ودعائه بها، وأن يكون المرء حظاً منها ليكون الأقرب إلى الله والأحب إليه. وهذا هو التوحيد الذي ينبغي ويجب الاهتمام به، والذي أمر الله تبارك وتعالى كما ذكرنا به المؤمنون. المهم ذكرنا ذلك وأطلنا فيه الكلام، وفي المرات الماضية وقفنا على كلام الإمام العربي لما ذكر في بداية تعريف اسم الكريم سبحانه وتعالى، معظم العلماء تردد في كلام العرب والأصوليين وأخذ كل بطرف من هذا الكلام وحوام حولهم كما أشهر وله معاني. وذكر ابن العربي عنوان التي يظن هو رحمه الله تعالى انه اشفى بها علم الناس وعلم الموحدين في معرفة رب العالمين اسمه الكريم، وذكر 16 من تلك المعاني التي بها يستوفي هذا الاسم المشرف، يستوفي معناه. ثم إلى هذا الحال إخواننا الآن مصورين الحيطان وعلى العمومي بضم الطاشعين الذين الدور كده ملوش عرض، المفروض زي ما قلنا يهتم بكلام الله تعالى وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، يهتم بالأول أن يلبس لبسة المتعلمين وأن صلى الله عليه وسلم كما لو كان في حياته صلوات الله وسلامه عليه، وكذلك أن يكتب كلامه وأن يحفظه وأن يراجعه وأن يتحقق به وأن يسأل عما غمض عليه معناه. نعود إلى إلى هذه الأقوال 16 التي ذكرها ابن العربي. القول الأول قلنا الذي يعطي لا لعوض، الذي يعطي لا لعوض، والثاني الذي يعطي بغير سبب. المعنى الثاني من معاني الكرم الذي يعطي بغير سبب، وهذه الأسماء كما أشرنا نحن نذكرها لا ليتفرج عليها هذه المعاني، لا ليتفرج عليها المؤمنون، وإنما كما هي عادتنا في دراسة الأسماء الحسنى إنما نذكرها ليرى المرء حاله فيها وليرى نقصه منها وليرى حظه الذي ينبغي أن يأخذه من تلك الأسماء. والثالث الذي لا يحتاج إلى الوسيلة، الثالث والذي لا يحتاج إلى الوسيلة، كما يروى عن حاتم الجود، حاتم الطائي الذي يضرب به المثل في الجود، أن رجلا لقياه يعتفيه يطلب عافيته يطلب عفوه، يعني يطلب كرمه يطلب زائده، فقال من أنت؟ فقال الذي أحسنت إليه في العام الماضي، فقال مرحبا بمن تشفع بنا إلينا. ومعنى الكلام أنه لا يحتاج إلى وسيلة، يعني الكريم لا يحتاج إلى أن تطلب له من يوصلك إليه أو من يتوسط لك عنده أو من يكون سببا أو وسيلة لقضاء حوائجك منه، وإنما هو يقضي تلك الحوائج ويقوم لك بهذه المسائل من غير أن يحوجك إلى هذه الوسائل ولا هذه الوسائل ولا هذه المساعدات. الرابع الذي لا يبالي لمن أعطى ولا إلى من يحسن، كان مؤمنا أو كافرا، مقربا أو جاحدا، كما روي عن الأنصار أنهم كانوا يقاتلون عدوهم بالنهار ويقتلونهم بالليل. وهذا مزيد الكرم في صفات هؤلاء الأجواد الذين أخذوا بهذا الحظ الوافر من صفة الكرم. كانوا يقاتلون عدوهم بالنهار، فإذا جاء الليل كانوا يضيفونهم، يعني يستضيفونهم عندهم ويطعمونهم كذلك يقومون على حوائجهم، فإذا جاء النهار قاتلوهم. الخامس مسألة مهمة ومن المسائل التي تعرض المؤمنين اليوم تنقصهم، يعني الذي يستبشر بقبول عطائه ويسر به، يعني أن يكون مسرورا بما أعطى وأن يستبشر بما يعطي، لأن يكون بهذه النفس الكذيبة اليوم التي نتعامل بها، أنه إن سئل تغير حاله، تغير وجهه، وأخذ يلتفت يمينا وشمالا، وكيف يخرج من هذه الورطة التي وقع فيها، وكيف يتهرب من هذا الشخص الذي سأله، وكيف يتعلل له بأي علل حتى ينزاح عنه، أو إذا جاءه ضيفه ودخل عليه كيف يخرج منه لا يأخذ منه شيئا. لذلك في نسخة أخرى يقول إنه الذي يرى لمن أعطاه منة عليه في قبوله، الكريم الذي يرى المنة لمن أعطاه في قبول ذلك، يعني يرى لصاحبه الذي أعطاه يرى له المنة، مش يرى لنفسه، يعني هو يعطي يرى لنفسه المنة، بعد كده يأتي فيقول أنا أعطيته وأنا وقفت بجواره وكان في زنفة ففعلت له وفعلت وفعلت وفعلت، ثم جاء الوقت ليرد شيئا من الجميل فلم يرفع وتنكر لي، كل هذه الأخلاق السيئة الرديئة لا تمت إلى الكرم بصلة، إنما تمت إلى هذه المعاني التي ينبغي أن يتخلى عنها المؤمنون. لأنك حينما تعطي إنما تعطي لله تعالى، وحينما تنتظر الأجر تنتظره من الله تعالى، وأنت تعطي على الإخلاص له سبحانه وتعالى، لا تعطي وأنت تنتظر الجزاء من الإنسان ولا رد الجميل منه، ولا تنتظر كذلك في نفس الوقت أن تمن عليه بما أعطيت، لا هذا الكريم، وإنما ترى أنت في نفسك أن له هو المنة، أن ساقه الله تعالى إليك لتأخذ هذا الجزاء ولتحصل هذا الثواب. الناس ما يشكروش ربنا زي ما بنقول. إذا هذه المسألة إذن المسائل المهمة التي لا تصف بها إلا الأولياء الكمل في درجة عالية من الدرجات. لذلك مهم أن يحاول الناس أن يحققوا ذلك في أنفسهم وأن يجاهدوا أنفسهم عليه. أنت لن ترى هذا الذي يعطيك فيستبشر بالعطاء ويرى لك الفضل والمنة، أن الله تعالى قد ساقك إليه لتأخذ هذا الجزاء، وفي نفس الوقت لن ترى هذا الذي يعطي ولا يمن، يقول لك أنا أديتك وأنا سويتك وأنا وقفت له وأنا عملت له وأنا سويت له وأنا فعلت له وأنا رحت له، وربنا يعلم قد إيه أنا بذلت، وربنا يعلم قد إيه أنا رحت، وربنا يعلم قد إيه أنا سهرت ودفعت، وربنا يعلم. وهذا الكلام السيء المقيت الذي لا علاقة له بالإخلاص ولا علاقة له بانتظار الجزاء من الله تعالى، بل أنت تعمل انتظارا لجزاء الله تعالى. لذلك هذه المسألة من المسائل المهمة، أنت تعطي هذه الأولى وتنتظر جزاك من الله، فلا حدث منه حادث. هذه بقى المسألة التي يسمونها الامتحان الذي يبين أنك كنت تعمل لله أو لا. عندما تأتي أنت وتقع في الحاجة، إذا به اسمعي ولم يساعدني، وقصدته ولم يفعل، وقصدته وانتظرت أن يشكر، وانتظرت أن يوفي، أو أن ما استكرش أنا عملت له كذا وتعملت له كذا وعملت له كذا، إذا هو ده الامتحان بتاعك. ما استكرش أنا عملت له كذا وتعملت له كذا وعملت له كذا، إذا هو ده الامتحان بتاعك في الإخلاص بقى. أنك كنت ساعتها تعمل لله تعالى، أو أنك إن وقعت في مثل ذلك إذا بك تنتظر أنه لم يفعل لك ولم يساعدك ولم يقف في جوارك ولم يقوم لك بما قمت له به من قبل ولم كذا ولم كذا. واضح. هذه المسألة يعني لن يتخلص منها المرء بسهولة، وإنما الأصل فيها أن يتعلمها المرء اليوم، ثم بعد ذلك أن يجاهد نفسه عليها، وسيجد ذلك صعبا على نفسه، يجب أصعب الصعوبة على نفسه أن يستبشر بأن يعطي، وأن يفرح بأن يأخذ عطاءً، وأن يرى الفضل والمنة التي عليه أن ساقه الله له، وفي نفس الوقت لا ينتظر الجزاء ولا الشكور من الإنسان كما ذكر الله تبارك وتعالى: لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. جزاء يعني مقابلة، المسألة الآية عن ولا جزاء يعني أن تكافئه بمثل ما فعل لك، ولا أن تشكره على ما فعل لك. لا تنتظر ذلك، لا تنتظر الجزاء ولا تنتظر الشكر. عشان كده حتى الواحد يقول إيه، حتى الشكر مالوش، حتى إن هو يقول لي جزاكم الله خيرا ما حصلش، حتى لما وقع بكذا. فكل ذلك يبين مدى الإخلاص لله تعالى، أنه لا ينتظر. وعلى هذا الكرم الذي يكون به وعلى هذا الخلق إلا أن يرى جزاء الله تعالى، وهو كما ذكرنا عزيز. نفسه تيجي بقى تقول له إيه زي ما قلنا كده، هتيجي تقول له ما أنت وقفت معاه، ما أنت عملته، ويجي بقى يقول له إيه طيب آخر مرة نعمل في الأشكال دي، الواحد غلطان يعني في الأشكال دي يعمل لها ولا يسولها ولا يقف بجوارها ولا كذا، كالظهر الواحد في عمل معروف كأنه يعمل المعروف لينتظر جزاءه من الناس. وإنما هذا الامتحان الذي يسوق الله تعالى لهؤلاء ليتميز به إخلاصهم لله، وأن ذلك كان ابتغاء وجهه الكريم سبحانه وتعالى أو انتظار الجزاء والشكور من الناس. مسألة مهمة، نحاول أهل الإيمان أن يجاهدوا أنفسهم عليها، صعب من أصعب الصعوبات هذه المسألة. لذلك يقول الثالث أنه الذي يعطي ويثني كما فعل سبحانه بأوليائه، حبب إليهم الإيمان وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، ثم قال بعد ذلك: أولئك هم الراشدون. فضلا من الله ونعمة، الله عليم حكيم. فضلا من الله ونعمة، وأثنى عليهم بأولئك هم الراشدون، يعني هو الذي حبب إليهم الإيمان وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، وذكرهم بعد ذلك بالثناء فقال: أولئك هم الراشدون. وأكد أن الفضل والنعمة والمنة في الدنيا والآخرة لهم، قال: فضلا من الله ونعمة، الله عليم حكيم. الصوت مسموع ورا؟ الإخوة اللي نايمين جنب الشاشة الصوت مسموع؟ سامعين ازاي هما نايمين؟ عشان هما ما بيردوش أصلا. بيرد يعني في نهاية النوم يعني، إذا سامع ازاي إنه الذي يعطي ويثني، ما هي كما ذكرنا قريبا تكمل المعنى الأول، المعنى الذي ذكرناه أنه يستبشر بطويل العطاء ويسر به، وأنه يرى المنة الفضل لهذا الذي قد قبل العطاء منه، لأنه قد ساقه الله تعالى إليه لرفع درجاته وأعلاء منزلته وكريم ثواب الله الذي ينتظره. في هذا المعنى الثاني أنه كما يقول يعطي ويثني، مش يجي بقى يعطي بعدين يقول لك ما كان مستني وكان غلبان وما كانش لاقي وكان وقالوا له انت معاه ولولا انا ساعدت ولولا انا سندت ولولا انا ايدت ولولا انا كذا وكذا وكذا ما كانش هيوصل للي هو فيه ولا لا العكس مسألة الكرم العكس وهي انه يعطي ويثني كما قال تعالى في عبده إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. لذلك قال يحكى عن البناية سمع رجلا يقرأ هذه الآية الكريمة إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب فقال سبحان الله أعطى وأثنى هو الذي أعطاه الصبر هو الذي شرح له صدره بهذا الصبر وهو في نفس الوقت الذي أثنى عليه لأنه أواب ووجدناه صابرا وجدناه صابرا هو الذي صبره سبحانه وتعالى ولولا صبره الله ما صبر ولولا ثبته الله ما ثبت ولولا أن فتح الله تعالى عليه ما فتح ولولا أن زكاه الله تعالى ما تزكى والله تعالى الذي يقول ذلك لولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أرض وكل ذلك منه سبحانه وتعالى ومع ذلك يقول إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. إذن يتعلم المرء كذلك هذه المسألة والمعنى الذي وهب الصبر وأعطاه ثم مدح به وأثنى سبحانه وتعالى. السابع أنه الذي يعم عطاؤه المحتاجين وغيره. الكريم هو الذي يعم عطاؤه أن عطاؤه عميم يعم كل أحد محتاجا كان أو غير محتاج وهذه ليست إلا لله تعالى ويمكن أن يأخذ المرء منها بحظ على قدر أحواله التي هو فيها أنه إن رأى محتاجا أعطاه وإن جاءه غير محتاج كذلك لا يمنع عنه رده ولا يبخل عليه أن يعطيه كذلك وأن يصله حتى ولو لم يكن محتاجا وهذا معنى الكرم ومن كرم مش أنه يهدي بس المحتاجين لا كذلك إن لم يكن محتاجا وجاءه وهي حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعطي ما كان محتاجا أعطاه لم يكن محتاجا أعطاه صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا ما سئل شيئا قط فقال لا صلوات الله وسلامه عليه. فالثامن أنه الذي يعطي من يلومه. روى ابن عباس قال لا يزهدنك في المعروف كفر من كفره فإنه يشكرك عليه من لم تسمعه له. أنه الذي الثامن أنه الذي يعطي من يلومه هي درجة كذلك درجة من درجات العالية وهي تكمل الدرجات التي قبلها يعني يعلم أنه يلومه أو أنه يتكلم عليه أو أنه كذا وكذا ومع ذلك لا يمنع عنه رفده. لماذا؟ قال لأنه يريد وجه الله تعالى. لما يجي يقول ايه ده فلان ده بيشتمني ده بيتطاول عليا ده عمل كذا ده عمل كذا مش هتجيله حاجه. يبقى لما ايه معناه انه لما يجي بقى بتديله يبقى انت عكست كذلك الكلام السابق يعني انت اعطيته ليشكرك فلما لم يشكرك منعت رزقك عنه. اذا انت تعطي وتمنع لشكرك وذمك وثنائك فقط ليس لله تعالى وإنما الامتحان هنا أنه مدحك لم تمنع عنه وذمك لم تمنع عنه وهو الامتحان الأشد لأنه حين الذم عندما يسألك أو يطلب منك يكون الامتحان نتيجة تقول له بقى أنت اللي عملت إيش إنسية وأنت اللي كذا وأنت كذا ديك لا مديك وكأنك تعطي لأنه إيه إن لم يشتمك أعطيته فكأن الجزاء عندك أن جزاءك عنده أن يكف عنك الشتم والإذية وإنما هذه النفوس التي تبحث عن هذا المعنى من معاني الكرم إنما يكون على هذا الحال. أنه حتى لو شتمه. وقد رأينا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحال، قد عرض القصص التي ذكرناها الجمعة في كرم النبي صلى الله عليه وسلم، أنه لما أتاه هذا الأعرابي قال أعطني من مال الله، في رواية الذي ليس مالك ولا مال أبيك، وكان يمكن أن لا يعطيه شيء. لو جه بقى واحد مننا بقى دلوقتي وجه ماسك بقى في إيه؟ في الأخذ كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وجبزه جبزة شديدة من هدومه وقال أعطني من مال الله الذي لا ليس مالك ولا مال أبيك، أو لا مالك ولا مال أبيكم شديك وتنقلب إلى معركة، مش كده؟ لذلك هذا المعنى، كذلك من المعاني الزائدة. لذلك يقول ابن عباس ذا الكلام الذي أشرنا إليه: لا يزهدنك في المعروف كفر من كفره. مش عشان واحد كفر المعروف ولم يشكره يقوم تقول بقى خلاص مش هعمل المعروف تاني، هو في حد بيطمر فيه ولا في حد بيذكر اللي حد عمله فيه؟ وانت بتعمل عشان يذكر ولا عشان يطمر ولا عشان ما يطمرش؟ انت حالك كله كما ذكر الله: قل ان صلاتي ونسكي ومحياي لله. وهذا هو التوحيد الذي نقضي فيه هذه المعاني من معاني معرفه الرب سبحانه وتعالى باسماء الحسنى وصفاته العليا. لذلك قال: لا يزهدنك في المعروف كفر من كفره، فانه يشكرك عليه من لم تصنعه له، يشكرك عليه، يشكرك عليه من لم تصنعه له، يعني من لم تصنع له هذا المعروف يقول لك والله ده راجل طيب، ده عمل كذا وكذا وكذا كده، ولا ايه؟ ان انت ما صنعتلوش المعروف، يعني انت لو منتظر يعني شكر من الناس هذا المعروف، فانه يشكرك عليه من لم تصنع له هذا المعروف، يقول لك والله ده راجل طيب وراجل كريم، وانت لم تقصد ان يشكرك ولا شيء، وانما قد اجرى الله تبارك وتعالى على لسانه هذا الكلام الثناء عليك ليكون شكرا على هذا الصنيع الذي صنعته. وفينا بيت شعر الشيخ ذكرها يمكن أن نشير إليها. المعنيين العكس معنى الثاني، يقول الشيخ هنا: وقد أنشد بعض القدماء أن الصنيعة لا تكون صنيعة حتى تصيب بها طريق المصنع، يعني أن الصنيعة يعني النعمة أو الفضل الذي تصنعه لأحد لا يعد فضلا إلا إذا أديته إلى من يقدره ويشكره. فقال أي بعض القدماء لما سمع هذا البيت: هذا رجل يريد أن يبخل الناس، أمطر المعروف أو أمطر المعروف، فإن أصاب هو الذي تريد وإلا كنت أحق به. يعني يقول اللي بيقول البيت الشعر ده يقول له إيه: ما تعملش صنيعة غير في واحد يقدر هذه الصنيعة، وهذا كلام يقال الآن كثيرا: لا ما تعملش هذا المعروف غير في أهله، وما تعملش هذا المعروف غير في واحد يقدر اللي أنت بتعمله ويعرف إيه قيمة الكلام اللي بيتعمل وقيمة الفعل اللي أنت أديته وكذا وكذا. قال: هذا رجل يريد أن يبخل الناس، افعل المعروف، أمطر المعروف، فإن أصاب فهو الذي تريد وإلا كنت أحق به. يعني إن أصاب أهله هو ده ماشي كويس، وإلا كنت أنت أحق بهذا المعروف، يعني كنت يعني قد فعلت المعروف الذي هو أحق بك، يعني أنت حقيق بأن تفعل المعروف، وما يصاب الناس أصابهم ما أصابهمش، أنت المفروض تعمل المعروف. ولذلك قال الشيخ بقى يشرح: ولقد أحسن من قال بث الصنائع لا تحفل بموقعها من آمل شكر الإحسان أو كفر. بث الصنائع يعني انشر الصناع المعروف، صناع يعني صنيعة ما جمع صنيعة وهو المعروف، بث الصنائع لا تحفل بموقعها يعني لا تهتم أين وقعت هذه الأعمال، أعمال المعروف، من جدار العالمين اللي هو هيرجع لك المعروف، ولا مين اللي هيشكرك، ولا هو ده أحق بيها عشان هيؤدي شكرها أو لا. بص الصنايع لا تحكي بموقعها من آمل شكر، من آمل شكر الإحسان أو كفر. فالغيث ليس يبالي أينما انسكبت منه الغمائم تربا كان أو حجرا. السيل ينزل، السيل اللي هو الغيث الذي يضرب به المثل في الكرم، ينزل أينما انسكبت منه الغمائم، كما يقول لا يبالي نزلت على التراب، على الحجر، على الناس، على أي شيء. التاسع أنه الذي يعطي قبل السؤال، أنه الذي يعطي قبل السؤال. قال الله العظيم سبحانه وتعالى: وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وهذا المعنى على جميل، وذلك الذي أشار إليه يعطي قبل السؤال، يعني لا ينتظر أن يسأله السائل، لا ينتظر أن يسأله السائل. وهذه مسألة من مسائل الكرم التي كانت موجودة لما جاءه ابن أخيه مثلا في القصص التي أشرنا إليها، وسأله شيئا أخذ يبكي، قال: والله يا عمي لو علمت أن مسألتي تبلغ منك هذا المبلغ هتخليك تعيط، يعني ما كنت سألتك، ما كنت سألتك هذه المسألة. قال: لا يا بني، ولكنني أبكي أنني لم أعطيك قبل السؤال، يعني لم أسأل عليك حتى انتظرت، يعني انتظر حتى يسأله هو، يعني لم يبحث عن حاله ليعطيه قبل أن يقف موقف السؤال وموقف الذل. وهي هذه، يعني هذه الصفة من كانت من صفات الصحابة الأكرمين كثيرا ما وردت، وقد ذكرنا فيها قصة أبي بكر وقصة عمر رضي الله عنهما. قصة عمر رضي الله عنه، وكان في المدينة امرأة عجوز عمياء مقعدة في خيمة، فكان يأتي صباحا كل يوم هو عمر رضي الله عنها، فيكنس لها خيمتها ويحضر لها الماء والطعام ويقوم على حاجتها ويخرج عنها الأذى رضي الله عنه. فجاء يوما فوجد الخيمة قد نظفت وكنست وأخرج منها الأذى، وجد الماء والطعام والشراب. فقال للمرأة: من الذي فعل ذلك؟ قال: الذي يأتي كل يوم، مش عارفة من الذي يأتي. فانتظر في اليوم التالي فإذا هو أبو بكر رضي الله عنه. فهذا المعنى كذلك لا يفعله المؤمنون اليوم، ما بيصدق إيه من الناس، ما حدش بيسأل بيه الحمد لله، ولا يسأل يعني يسأل عن حال إخوانه المحتاج منه أن يقوم على حاجته، أو أن يواسيه من نفسه وماله أو من وقته وجهده، أو إن لم يستطع أن يواسيه بكلام من المعروف زي ما قال: لا خيل عندك، عارف ايه تهديها مثلا للشعر بتاع المتنبي، حد حظه؟ لا خيل عندك تهديها ولا ماله، حد حظه جدا؟ لا خيل عندك تهديها ولا ماله، فليسعد الموت اذا لم يسعد الحال. ولا عندكش حاجة عندك تقولها ولا تهديها ولا تسأل بيها ولا حاجة، فليسعد الموت اذا لم يسعد الحال. لا خيل عندك تهديها ولا ماله، فليسعد المرء فليسعد المرء إن لم يسعد الحال. وهذه حال الصحابة وحال التي تعلموها من النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك هو الوصف الجميل الذي ذكرناه، الوصف التاسع يعني لله تعالى: وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فكأنه قال: نعمة الله التي أعطاكم ولم تسألوا ولم تعلموا عنها أكثر مما قد سألت أنا وتعالى. لذلك الشيخ جاي ذكر بيتا من الشعر كذلك يبين هذا: رأى خلتي من حيث يقصى مكانها فكانت قد عيني حتى تجلت. وبالشعر ده معناه إيه؟ رأى خلتي من حيث يقصى مكانها، رأى حاجته يعني من حيث يقصى مكانها، يعني علم كيف يصل إلى مكان حالته، يعني خلته يعني حاجته، محتاج إلى شيء ما، وهذا الشيء هو يكفيه لا يطلع عليه أحد. يقول رأى هذه الحاجة من حيث أقصى مكانها فكانت قذى عينيه حتى تجلت، يعني صارت قذى في عينه هذه الحاجة التي رأى في خلتها فيه، في حاجتها فيه، في ضرورتها فيه، في احتياجها فيه، صارت قذى في عينه حتى يعني حتى انكشفت هذه الخلة حتى استطاع أن يوتيه فيها وأن يقوم له بها، صارت قذى في عينه هو إلى أن انقضت الحالة فتجلى هذا القذى عن عينه. العاشر الذي يعطي بالتعرض، معنى العاشر معنى الكرم الذي يعطي بالتعرض، كما قال أمية بن أبي الصلت في عبد الله بن جدعان. عبد الله بن جدعان كان من قرناء قريش، وأمية بن أبي الصلت ده شعر ثقيف الذي كان ينتظر أن تأتيه النبوة. المهم قال أطلب حاجتي أو قد كفاني حياؤك، إن سمتك الحياء، إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. قل له أطلب حاجتي أو قد كفاني حياؤك، إن سمتك الحياء، فإذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. لما يثني عليك كذا هو أنت راجل طيب وكريم وكذا وكذا، بكفاية كده حتى تقضي له حاجته. هذا التعرض يعني يكفيه ذلك كما يقول الذي يعطي بالتعرض، أن تعرض له في القول بالثناء بأي معنى من المعاني إذا به يعطي ويجوز. الحادي عشر أنه الذي إذا قدر عفا، ذكرناه في العفو. والثاني عشر أنه الذي إذا وعد وفى، كما يروى أن إسماعيل عليه السلام إن وعد أباه إبراهيم بالصبر عند الذبح وفى له، قال ستجدني إن شاء الله صابرا، لا الآية بتاعت إبراهيم، قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. هذا الله الكريم الذي إذا وعد وفى. الثالث عشر أنه الذي ترفع إليه كل حاجة صغيرة كانت أو كبيرة. والرابع عشر أنه الذي لا يضيع من توسل إليه ولا يترك من التجأ إليه، وهي ما كذلك من مسائل كرم الجميل. لا يضيع من توسل إليه، توسل إليه أن يقضي له حاجته لا يضيعه، تقول له هذا كفاية أنا مش قادر وروح شوف موضوعك ومعلش وكذا، وكذلك لا يتركه من اتجه إليه. النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكروا في حاله في هذه الحالة صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا لم يستطع شيئا قال اقترض علي، يعني إذا كان عنده شيء أعطى صلى الله عليه وسلم، وإذا لم يكن وعده معروفا. يعني جاب يقول وعدني النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء مال البحرين ثلاثة حثيات، يعني بإيدي كده من غير يعني لا وزن ولا عدد ولا شيء، ثلاثة حثيات ذهب كده يملى إيده كده ويبقى واحدة، يملى إيده الثاني واحدة، يملى الثالثة. قال وعدني صلى الله عليه وسلم فمات صلوات الله وسلم عليه، انتقل إلى الرفيق الأعلى ولم يكن مال البحرين قد جاء. فقام أبو بكر لما جاء مال البحرين قال من كان له عبة عند النبي صلى الله عليه وسلم فليأتنا، يعني من وعده النبي صلى الله عليه وسلم شيء فجاء جابه. فقال وعدني النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث حثيات، فقال خذ حثية، خذ واحدة صلى الله عليه وسلم، فملأ كفيه بواحدة، قال عدها، قال فعدتها فإذا هي كذا، قال أعد مثليها، أدى جامر كيف وخذ. فأبو بكر رضي الله عنه لذلك يقول هنا لا يضيع من توسل إليه ولا يترك من يلجأ إليه. يعني بقى يقول له والله أنا عايز الحاجة الفلانية وكذا وكذا وكذا، ومعهوش على الحقيقة، مش عمال بقى يتهزر ويقول له طب معلش طب أصل آخر الشهر طب أصل مفيش كذا طب أصل بكرة، الحبكات بقى بتاعت الإيه المتدينين. يقول له بقى إيه طيب، يقول له لا انتظر، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اقترب علي، يعني إذا جاءه وسأله السائل وكان عنده لا يرد سائلا صلى الله عليه وسلم. أو يعدون بمعروف أو يقول اقترض علي، اقترض علي، حتى إن عمر قال له إن الله لم يكلفك ذلك رضي الله عنه. رؤيا التغير في وجهه صلى الله عليه وسلم، فقال واحد أو بلال أو غيره: أنفق يا رسول الله ولا تخشى من ذي العرش إقلالا. فسر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا المعنى طبعا مضاد لما نحن عليه من الأحوال النفسانية والتصرفات الدنيوية التي قد علت القلوب، والتصرفات لعدم التوكل واليقين في الله تعالى وللشك في رزق الله تعالى، فاكر ان لما يجيله بقى خلاص هيفتقر، ولما يجيله اللي عنده مش هيلاقي بكره، وكانه لم يقرب الله تعالى، وان ماله وقع في يد الله قبل ان يقع في يد السائل، وان كرمه الذي يعامل به الناس سيعامله الله تعالى باكرم منه كما قال: انفق انفق علي، وان هذه الدنانير التي دفعها سيخلفها الله تعالى عليه عاجلا واجلا. إنما عدم التوكل والثقة في الله تعالى والشك والخوف من غد، وأنه ستضيع فلوسه وماله، وكيف يعطيه من ماله ذلك، وكيف يعطيه كل ذلك، وكيف يعطيها كل ذلك، إذا به يمنعه عن هذه الأخلاق الحسنة التي وردت للأسف، وردت وتحققت وانتشرت، ولكن لما عاد الناس إلى أخلاقهم السيئة عادت هذه الأخلاق. وابتعد الناس عن أخلاق النبوة وصفات الصحابة رضي الله عنهم، عادت إليهم تلك الأخلاق. الخامس عشر أنه الذي لا يعاتب، والسادس عشر أنه الذي لا يعاقب، يعني على ما بدل. ثم قال القاضي هو أبو بكر بن العربي رحمه الله: المسألة الثالثة في تركيب المعنى الاعتقادي على الأقوال السابقة لأهل اللغة والعلماء. أما إذا قلنا ناخد بقى من اول ايه، من اول واحد، من اول واحد في 16، اول واحد اللي هو ايه يعني الشيخ ايه الذي يعطي لا لعوض، والثاني الذي يعطي الوالد فعلون له. اما اذا قلنا، طب احنا كنا ذكرنا كم معنى في معنى الكريم ايه، معنى الكريم نفسه لما ذكرنا في المعنى الاول ثلاثه اقوال اهو، ثلاثه معاني: من كتب خيره وعم نفر، وقيل الصفور، وقيل العزيز. ده ثلاثة عايزين بقى نحط هذه المعاني كلها بقى التي ذكرناها من أولها إلى آخرها، كما يقول الشيخ: الثالثة في ترتيب بقى المعنى الاعتقادي على الأقوال السابقة، يعني ما يعتقده المرء من إيه؟ من إيه؟ من المعنى في الله تعالى على هذه الأقوال التي أشرنا. إذا قلنا إن الكريم هو الكثير الخير، فمن أكثر خيرا من الله؟ عدنا مرة أخرى إلى الكلام على الله تعالى. بعد أن ذكرنا هذه الإيه؟ هذه المعاني من صفات الكرم، نقول هذه هي الصفات فكيف تتعلق بالله تعالى أولا؟ نقول ذلك. أما إذا قلنا إن الكريم هو الكثير الخير، من كثر خيره عم نفعه، فمن أكثر خيرا من الله تعالى؟ انظر ماذا أنفق منذ خلق السماوات والأرض لعموم قدرته وسعة عطائه. قال سبحانه وتعالى: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه سبحانه وتعالى، وما ننزله إلا بقدر معلوم. وأما إذا قلنا إنه الدائم بالخير، فذلك بالحقيقة لله تعالى، فإن كل شيء ينقطع إلا الله جل وعلا وأحسابه، هو الدائم سبحانه وتعالى بالخير والعطاء، وكل وما دون الله ينقطع، فإنه دائم متصف سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة خيره يعني. وإما إن قلنا إنه الذي يسهل خيره ويقرب تناوله ما عنده، فهو الله تعالى بالحقيقة، فإنه ليس بينه وبين العبد حجاب، وهو قريب لمن استجاب. قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي. ماشي. وأما إن قلنا إن الكريم هو الذي له قدر عظيم وخطر كبير، كل هذه المعاني ذكرناها في الأولى، المعاني الأولى قبل 16، فليس لأحد قدر بالحقيقة إلا الله، إلا الله جل وعلا، ليس لأحد قدر إلا هو جل وعلا. إذ الكل له خلق وملك، إليه أضاف كل شيء سبحانه وتعالى، كل خلقه هو مملوكه سبحانه وتعالى، ومن شرفه يشرف كل شيء، كل شيء بشرفه سبحانه وتعالى وجاهه العظيم يكون للناس شرف وجاه وكرم سبحانه وتعالى، وكرم كل كريم من كرمه وجود كل جماد من جوده، وقوات كل قوي من قواته، وكل شيء منه سبحانه وتعالى. ذلك يقول وأما يقول إن الكريم قد تمناه في الأولى، إن الكريم هو المنزه عن النقائص والآفاء، فهو الله وحده بالحقيقة لا أحد سوى سبحانه وتعالى، لأنه تقدس عن النقائص والآفاء وحده على الإطلاق والتمام والكمال من كل وجه، كما قال تعالى من كل وجه وفي كل حال، بخلاف الخلق فإنهم إن كرموا من وجه فقد كفلوا من وجه آخر، فإن كرموا من وجه فقد كفلوا من وجه آخر، كما قال تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا. وأما إن قلنا إن الكريم بمعنى المكرم، فمن المكرم إلا الله سبحانه وتعالى، فمن أكرمه فهو المكرم، كما قال فمن يهن الله كما له من مكرم، إذا ومن أكرمه فإنه هو الكريم على الحقيقة سبحانه وتعالى، ومن أهانه فأهين ولا شك. وأما إن قلنا إن الكريم هو الذي لا يتوقع عوضا، نبدأ بها في الستة العشر في المعاني التالية التي تكلم عليها الحافظ العربي، يقول فأما إن قلنا إن الكريم هو الذي لا يتوقع عوضا فليس لأحد إلا الله، فليس إلا الله وحده سبحانه وتعالى، والكل يتوقع عوضا من الله من غير الله تعالى، يعني حتى إن لم يتوقع ولا ينتظر لازلت نفسه تراوده أن ينتظر منه شكرا أو أن ينتظر منه موقفا أو إحسانا أو غير ذلك مما ينتظره البشر واقع بشرياته من نقص. يقول لا يتوقع سبحانه وتعالى عوضا، فليس إلا الله وحده، لأن كل شيء خلقه وملكه، فما يعطي له وما يأخذ له، هو الذي يعطي هو له، هو الذي يأخذ هو له سبحانه وتعالى، وما يعطي كل معطي أو يعمل كل عامل فبقدرته وإرادته هو سبحانه وتعالى، فالعوض والمعوض خلق له، قد خلق العوض والمعوض، خلق كل شيء. وإما أن قلنا إن الكريم هو الذي يعطي لغير سبب فهو الله وحده بالثانية من الستة عشر هذه الثانية، لأنه بدأ الخلق بالنعم وختم أحوالهم بالنعم، وإن جاء في الأخبار أنه أعطى بكذا أو عمل بكذا لكذا فالعطاء منه والسبب منه، فكل عطاءه بغير سبب سبحانه وتعالى، أنت فعلت شيئا قبل أن يخلقك سبحانه وتعالى خلقك وأعطاك ووهبك وأيدك وأعطاك الإيمان والمال والجاه والصحة والمنصب والولد وأعطاك كل شيء، هل قدمت له سبب ليعطيك لذلك؟ هل بدأ منك له سبحانه وتعالى لا يكون وسيلة لأن يعطيك ذلك وأن يهب لك ذلك؟ كله منه سبحانه وتعالى. ذلك يقول فإن قلنا إن الكريم هو الذي يعطي بغير وسيلة فالأزواج يتفاضلون، فمنهم من يعطي جبلة ومنهم من يعطي مراعاة لحق المتوسط، والباري يعطي بغير وسيلة، سبحانه وتعالى يعطي بغير وسيلة بمجرد المشيئة إذا شاء كان وما لم يشأ لم يكن. لذلك قال لكن الله يمن على من يشاء، ذلك تمام منه هو سبحانه وتعالى. لذلك ينبغي أن يتعرض المرء لهذه المعاني وأن يفهمها عن ربه لتكون هي وسيلته إلى الله يتوسل بها إلى عطاء الله تعالى وإلى تحصيل خير الله تعالى وإلى تحصيل كل ما يتمناه ويريده من الله جل وعلا. وأما يقول أن الكريم هو الذي لا يبالي من أعطى فهو الله وحده سبحانه وتعالى، لأن الخلق جبلت قلوبهم على حب من أحسن إليه وبغض من أساء إليه، والباري يعطي الكافرة والمؤمنة، وربما خص الكافرة في الدنيا بمزيد العطاء، ولكن الآخرة كما قال للمتقين سبحانه وتعالى لا يبالي من أعطى لكيف أعطى هو الله جل وعلا. فذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان خيرا من يتصف بهذا المعنى في أنه لا يبالي بما أعطى صلى الله عليه وسلم، لما جاء رجل من قومه وأعطاه غنما بين جبلين لا يعلم عددها، رجع إلى قومه وقال يا قوم أسلموا فقد جئتكم من عند محمد صلى عليه صلى الله عليه وسلم، فهو يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، لا يبالي بما أعطى. وهذا المعنى الذي ينبغي أن يتفهمه المرء ويتفقهه، يعطي لا يخشى الفقر، هو لا يصح ذلك فيه صلى الله عليه وسلم، يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، صلوات الله وسلامه عليه، لا يبالي انفق انفق عليه انفق ولا تخشى من العرش الاقبال، لا تنفق من الله تعالى، اذا انفق له علم ان الذي ينفق له سيعطيه ويكافئه ويزيده سبحانه وتعالى من فضله، لا الذي ينفقه لا الذي يقرض الله قرضا حسنا ويضاعفه له اضعافا كثيرا. فذكرنا معنى القرض، القرض هنا يعني معنى العطاء الواسع والنفقه الواسعه على كل سبيل، وأما يطلق أنه الذي يرى الفرد أعطيه منا كان ذلك متخلص عن ذلك سبحانه وتعالى. وأما إن قلنا إن الكريم هو الذي يعطي من احتاج ومن لا يحتاج فهو الله تعالى وحده. والذي المحتاجون يعطيهم وكذلك غير المحتاجين يزيدهم سبحانه وتعالى. كي يقول لك يا هم محتاجين يا عم ما عندهم مثلتي كذا وكذا وكذا وكذا فما ذلك يعطيهم ويزيدهم سبحانه وتعالى. وليس كذلك لذلك لا يكون ذلك إلا لله سبحانه وتعالى لأنه يعطي ويزيد على قدر الحاجة ويعطي من يحتاج ومن لا يحتاج حتى يصب عليه دون صب. وأما إن قلنا إن الكريم هو الذي لا يخص بكبير من الحوائج دون الصغير فهو البارئ سبحانه وتعالى كذلك. يعني روي أنه يسأل العبد ربه في كل شيء في صلاته فقال حتى الملك. ذكر القشيري أن موسى عليه السلام قال في منادرته إلهي إنه لتعرض لي الحاجة أحيانا فأستحي أن أسألك فسأسأل غيرك فأوحى الله تعالى إلي يا موسى لا تسأل غيري وكلم حتى ملح عجينه وعلى فكافك. وذلك لأن الأمر بين الكاف والنون سواء عنده صغير كبير. يعني المرء لا يسأل إلا ربه في صغير كبير حتى ملح عجينه وحتى على فكافه حتى شفعة إذا انقطع يسأل ربه سبحانه وتعالى ذلك. إذا سألت فاسأل الله وقد أشرنا إلى شيء من ذلك في هذا المعنى في سؤال الله تعالى. وأما إن كنا إنه الذي إذا وعد وصفا فإن كل من يعد يمكن أن يفي كل واحد يعد ممكن يوصف خاصة من الإخوة يعني ولكن صلى الله هذه على معلم الجاهل إن شاء الله ربنا يسهل يعني يفتح وهكذا كذا يسأل ربنا الصيد هذا وصف لا معنى هنا يقول لا ويمكن أن يقع الأرض ولكن صلى الله يفعل كذا لا يقع الأرض فلا يفعل أو يحول بينه وبين الوفاية أمر البارئ سبحانه وتعالى فصادق الوعد لعموم قدرته وعظيم ملكه لأنه لا يتصور ولا يتصور أبدا أن يقطع أمر عن قضايا حاجات إلا أعلم. إذا أنت إلى وعد وفى ولا كلام سبحانه وتعالى. وأما كل إليه فهو الله وحده. وحسن العمل له كما قال إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. وإلا إن قلنا إن الكريم هو الذي إذا أعطى زاد على المنى فهو الله وحده. فقد روي أنه أعطى أهل الجنة مناهم ثم يزيدهم على ما يعلمون. وقد روي أنه قال سبحانه في الحديث عادة العباد الصالحين لعبادي الصالحين لا لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نرجع لكلام القرطبي يقول فهذا ما ذكر عن العلماء من الأقوال وبيانها ولم ينكر في فضل الخلق أنه الذي أعطى وزاد على المنى يكون سبع عشر قولا ولم يذكر بيانا أنه الذي يعطي من يلومه لأنه الله أعلم داخل في قوله إنه الذي لا يبالي من أعطى ولا ذكر بيان أنه الذي يعطي من يسمى لأنه في غاية البيان. حد فهم؟ لا يوم من كرم يعني من كرم ربنا عليهم وستر عليهم نعمها بالضبط. ولا ذكر بيان انه الذي يعطي بالتعارض وقد قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبله ترضاها. يعني كان يعرض وجهه في السماء صلى الله عليه وسلم يتعرض الى الله تعالى ان يحول وجهه الى الكعبه المتضرر. الله تعالى قال نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبله ترضاها. فعرض النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسأل فأعطاه الله تعالى مناه. وقال في الحديث من سأل له ذكري عن مسألة أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. إن كان هذا الحديث سندي مقال. حديث اللي في نظرة نفع ومثالة ترميزة معناه يقول القرطبي يعاقب على كلام العربي يقول له إيه أنت عملت قول وعناه أنا قلنا إن قلنا إن الله تعالى إذا وعد وفى فمن الذي يوصي إذا فعل فعل وإذا كذا كذا. طب فين بقى بيان الكلام اللي أنا إيه أنت مرسول اللي هو إيه؟ قال له لا يعطي من يمينه وأنه لا يبالي إذا أعطى وأنه كذلك يعطي بالتعرض لأنه إذا أعطى زاد على المولى. فين الكلام ده قلته فين؟ صراحة هو اللي قلته قلته جميل. لذلك قلته بعض الأطوال يقول من الكريم وقد قيل ان الكريم هو الذي اذا صرف خللا جبره بدل سببه بسبب الكرم ايه اذا صرف خللا يكون الامتياز في قولهم في شعره امتياز لطيف في مالهم في اولادهم جبر هذا الخلل مش منتظر بقى ان يرى من اخواني النقص والعيب والقله والحاجه والمسكنه والفقر في نفسي او مالي او ولدي لا وإذا مبسوط بقى بالكتلات كده شوية يقول لك أنا يلا هو يستاهل أو كذا هو ده اللي بيعمله أصل هو مش عارف عمل إيه وربنا عملت إيه لا ليس من الكرم أن تكمل أخلاق المرء على أنه الكرم إذا صار خللا يأتيه جبر هذا الخلل يقول والله مش فاهم يروح يشهر بيه ويقعد يتكلم عليه يقول لك لا يفهم ده كذا وكذا أنت أصل أنت ما عملتوش أصل أنت ما تعرفش اللي بيعمله ده حاجة وحشة يا ربنا يعافينا الحمد لله اللي عافانا ويقعد بقى يتساوى وهي مش تقوى ولا حاجة وإنما هي يعني تنقص أكيد وجيب له وفرح بما فيه من الأفات والنقص لا أنت تبصر ذلك في نفسك وترى ماذا تتمنى من إخوانك أن يقولوا عنك أو أن يفعلوا لك أو أن يقفوا إلى الجوار شوف أنت هذا النقص فيك وتنتظر ماذا يفعل بك فكنت تنتظر بعد الخلل تكون به محل الاستهزاء أو السخرية أو الشماتة أو التشهير أو كذا أو كذا افعل ذلك تنتظر أن يجبر لك هذا الخلل وأن يقف بجوارك وأن يستر عليك وأن يواسوك وأن يعطوك فكن كذلك معه تنتظر ذلك من الله تعالى واضح واضح ولا لذلك يقول إذا أصاب خللا جبره وما أظهره وإذا أولي فضلا أجزله ثم كتبه أو إذا أولى إذا أولى هنا أولى مش أولى مش زي إذا أولى فضلا أجزله ثم كتبه يعني لو إدى حد فضل زود هذا الفضل وكتبه ما اتكلمش عليه ولا وأنت ما تعرفش بس إحنا بنعمل له إيه ولا إحنا عملنا إيه لا يعني ده بينا وبين ربنا يعني الحمد لله وهو عمال يشهر بنفسه ويقول لك أصل على بالك كده كده فايلة كثير على لسانة المؤمنين أيوه وإذا أولى فضلا أجزله ثم ستره وقيل الكريم الذي إذا أذنبت اعتذر عنك هذه مسألة بقى مهمة من مسائل الكرم مش مستنيك لما تعتذر بقى لا يقول لك والله ده يمكن هو ما خدش باله ده يمكن ظروفه صعبة ده يمكن حصل له حاجة ده يمكن كذا ده يمكن كذا اعتذر عنك مش يقول لك لا ده هو متعمد ده هو قصده ده هو ده هي دي طريقة أنا عارفه لا أنت ما أنت ما تعرفوش ده هو أخلاقه كذا لا لا أنت راجل طيب أنت ما تعرفش هي دي الأسماء الواضحة لمؤاخذة لا ده ليست من صفات الكرم يقول فالكريم الذي إذا أذنبت اعتذر عنك يقول لك ما خدش باله ده معقول لا يمكن ظروفه صعبة يمكن اللي حصل له حاصل والله يمكن هو مكسوف منك يمكن كذا يمكن كذا وهي دي صفات المؤمنين المؤمن يخترع الأعذار والمنافق بقى يهتك الأستار تماما فالمؤمن يخلق لك الأعذار وإذا هجرت وصلت هذه من صفات المؤمنين ذكرناها في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم وهي اكرم اخلاق الدنيا والاخره اذا ان تعفو عن من خدع عن من ظلمك وان تعطي من حرمك وان تصل من قاطع واذا مرضت عاد واذا مرضت عادك واذا وافيت من سفرك زارك واذا استقرت احسن اليك بنفسه ومالك وقيل الكريم هو الذي إذا عفى عن عبد عفى عمن عمل بتلك المعصية وعمن كان سميا له وقيل الكريم هو الذي إذا رفعت إليه حاجة عاتب نفسه كيف لم يبادر إلى قضائها قبل أن يسألها ذكرناه والكريم الذي لا يستقصي فذكرناه في كلام الإمام الغزالي هذه أقوال العلماء علماؤنا رحمة الله عليه الشيخ الجوز هذه أقل علماء قال علماؤنا رحمة الله عليهم وكلامهم هذا في جزئيات معنى الكرم وهي في جزئيات معناه وهي كلها مأخوذة من كرم الله عز وجل وموجودة عن جميع صفاته ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى هذا كده هذا كده النهارده عشان الناس بس تفتكر كلمتين من هذا الكلام واللي فيه خلق منها يحاول أن يصلحه أو أن يصححه أو أن ينتفي عنه حتى يعود إلى هذه الأخلاق الحسنة إن عاد بشيء من هذه الأخلاق الحسنة حاز خير الدنيا والآخرة فضلي وكرمي ومني فأنا وتعالى أنا بنا مذيع برنامج ديني بالتلفزيون لمذيع لقاء مع ابن الذي يعرف قبرا من القرآن هل يجوز التصوير لذلك لنشر فكر الدين للأطفال أم لا يجوز؟ وهل يجوز تعليم طلبة الطب على عرض لا يعرفون لا يعرفون مصدره علما بأن الكلية تقوم بإجلال الطلب؟ السؤالين لا ينبغي، إجابة على سؤالين لا ينبغي أن يفعل ذلك على ذلك. لا يطلع ابنه برنامج تلفزيون على حاجة لما يقوله حتى السؤال بلدي كده يحافظ على شمعيته عشان ربنا يحفظ ابنه، وهذه سكك كلها سكك فساد لا يأتي من ورائها خير. ويجوز لطلبة الطب التعليم على العظم لا ينبغي كذلك، لأن حرمة الميت المسلم كحرمة الحي لا يجوز ذلك. وإني ذكرتم أن الأنصار كانوا يكرمون عدوهم، هل ذكرت لنا كيف كان ذلك؟ قلنا الناس لابد، مش عشان معايا ولا مش معايا، أن تتعلم الأدب في الاستفتاء، أن يتكلم مع من بلاش الأصغر منه، مع الأكبر منه. يعني الرسول قال ليس منا من لم يعرف صدر كبيرين. يقول لي هل ذكرت وهل ما ذكرتش؟ مش معقول السؤال بالطريقة دي، يعني ولا بسم الله ولا السلام عليكم ولا أي حاجة، ذكرت وهل ذكرت وهل ما ذكرتش؟ مش طريقة كتابة ولا طريقة تأدب ولا طريقة استفتاء. ينبغي علينا أن نتأدب بأدب إيه؟ أنت سائل يقول لك يعني أقول إيه بقى؟ المهم أنا بتكلم على سبيل التعليم على سبيل الإرشاد والنصح، لا يؤخذ كلامك على غير هذا الماء. في واحد يقول لك إيه؟ أهو بقى ده الكلام اللي أنا بتكلم عليه، يقول لك الشيخ قاعد يهزأني والشيخ قاعد يأثر مني والشيخ قاعد يقول مش عارف إيه. ما قلتش أنا الكلام ده، أنا قلت ذلك على سبيل التعليم. ما تقولنيش بقى كلام مقصوش، وما انت ما دخلتش في نيتي بقى عشان تطلع عن نيتي استهزئ بيك ولا اقول لك مش لا. يبقى الاصل ان تحسن الظن بمن يتكلم، واللي ما اساء واللي مش لاقي يحسن الظن يبقى مش من الشر من الاخلاق، لان ايه حتى اذا اذنب قال لك اعتذر عنه، وده انا بعلمك ما تظلمش في حقك، ده انا بعلمك علم الشرع الشريف ان شاء الله تعالى على سبيل النجاه. فلا بد ان يتعلم الناس هذا الادب. ذلك السلف قالوا تعلمنا العلم تعلمنا الادب الاول، تعلمنا الأدب 30 عاما ثم تعلمنا العلم 20 عاما. إذا بتعلموا الأول الأدب ثم يتعلم العلم حتى ينزل العلم علما نافعا ينتشر به المرء في أولى وأخرى. قال في الدعاء اللهم إني أعوذ بك من شر الشيطان وشركه أن شركه أن تجوز الإسلام. هذا اسمع لوني شركي يعني سائل فين السائل؟ نشوف الناس اللي بعدها بس قاعدة ليه تتكلم، ما حدش شايفهم حاجة ولا يهمه حاجة، احنا قاعدين كلنا في رحمة الله تعالى. اللي بيتكلم انا بتكلم على سبيل الله، اسمع لوني صباح شركي ولا شركي. المهم شركي هي اللي صححها لنا الشخص مصر. يقول إذا حلف المرء على أنه لن يعمل ذنبا معينا ثم وقع في هذا الذنب هل عليه من كفارة؟ ماذا يفعل؟ يعني حلف ألا يفعل ذنبا ما ثم وقع في هذا الذنب فعليه كفارة أن يطعم 10 مساكين. يعني إذا أتى كفارة فإن لم يستطع فيطعم 10 مساكين، أن يطعم 10 مساكين على أن يكون 3 أيام في نهاية. ماشي؟ وماذا يفعل؟ عليه أن يتقي الله تعالى وألا يتابع الشيطان والناس على الوقوف بالذنب، لأنه إذا وعد ربه سبحانه وتعالى وحدث ألا يفعل هذا الذنب لا بد أن يقف له الشيطان فلا يجيب حتى يقع في هذا الذنب. عليه حينئذ أن يستعين بالله تعالى وأن يتقوى بالله جل وعلا وأن يزيد من عمله الصالح ليقوي قلبه على الوفاء بهذا الوعد. فإذا استعان بالله والتجا إليه وخرج من حوله وقوته إلى حول الله وقوته يوشك أن يقوي الله تعالى وأن يمده بمدد وأن يدفع عنه سبحانه وتعالى ذلك السوء. نفسي يقول والله إني أحبكم في الله أرجو الإجابة على هذا السؤال لأنه لا توجد فرصة أخرى. إن شاء الله العظيم أن أشاهد ممتازة لدراسة في أمريكا، ما هي النوايا الصحيحة؟ هل هي نية تقويم السلوك في سبيل الدعوة إلى الله تعالى؟ ما هي طرق الثبات على الدين؟ وما هي طرق الدعوة إلى الله في مثل هذا البلد؟ هل إهداء بعض الهدايا لهم حرام أم حلال؟ وكذلك قولوها جزاكم الله خير. بقيت لحد بقى من جاي من امريكا، اسمع القاعدين جاي من امريكا اهو بالصدفه انتشر الاسئله يقعد معاه شويه يفهم الموضوع. قال لك مش بوزعه لا، ده لازم يفهم حد تاني هناك ويقول له يروح فين ويقعد فين ويصلي ازاي ويحافظ على احواله ودينه ازاي وكده. اذا ان شاء الله بعد الاسئله يقعد مع الدكتور القاعده. يقول قلت في الدرس الماضي فقلت ما تظن من حضرتك في الدرس الماضي ان المؤمن ينبغي ان يكون كريما في تعامله مع الله تعالى، فكيف يكون العبد كريما مع زملائه البنين؟ حيث ان العاده ان الكريم يكرم من اقل منه او هو محتاج اليه. هذه المساله ان يكون كريما مع ربه تراها في العباده وتراها في الصدقه وتراها في الجهاد وتراها في الصيام وتراها في كل احوال العبد، يبدا من درس العباده. جرى في العبادة من تكون إلى إيه؟ إلى الصلاة. عايز تصلي مثلا 8 ركعات ثم ما تعبت بقى بتساعي كده وتقوم صلي 4، هو ده الكلام بقى؟ أو تكون إلى الصلاة لله تعالى وأنت غير مقبل عليه، يعني إيه؟ يعني متمل من العباد. القيام مثلا في رمضان ينبغي أن يكون طويلا كما كان حال النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان. وقت تلاقي الواحد واقف يقول لك إيه؟ أنت الشيخ يرفع. أنت يرفع. انا رأي واحد يقول لك هي الليلة دي بس انا اللي جابني الليلة دي، لو بس الارض تتساق وتاخده لانه بقى كرم الله سبحانه وتعالى في الاقبال عليه ومحبة مناجاته وتدبر في اياته سبحانه وتعالى والتلذذ النعيم بالوقوف بين يديه ده معاملة ربنا بقى كرم. واول ما تقام بقى الصلاة يقول لك يا ده ركعتين الطوال بقى على الشيخ يلا بقى بقى دورة المية نتلكع شوية لغاية ما الشيخ يقرب بيده شنو؟ شنو اللي دفع؟ وده بيتعامل مع ربنا بكرم ويتغال على الله ومصدر ربنا بكرم وهو متملي من وقوفه بين يدي الله وعلى قلبه ثقيلة ومشقة وعانت ولو ربنا يكرمه وده كرم لا مش كرم. نفس الكلام وانت عارف عايز تطلع على صدق يقول لك ايه الشيء عليه عامل 2 جنيه صدق يجيله 50 آت ما هي صدقة كما ذكرنا تقع في يد الله قبل ان تقع في يد السائل شنو؟ نفس الكلام يقول لك اصول محتاج ايه محتاج 2000 جنيه يقول له يجيله 1000 فقراء وده انت بتعمل بتعامل ربنا سبحانه وتعالى. كذلك الصيام يجي يصوم يقول لك يا ساعة كم دلوقتي احنا صلينا الظهر الساعة دلوقتي بقت 1 الحمد لله صلي 4 ساعات على الناس بعد عمال يسعد ساعات النهار تنقضي حتى تنقضي العبادة. الأصل المؤمن ان يكون العبادة كلها نعيم المؤمن نعيمه وسعادته ولذاته ان الله تعالى اكرمه والصفاء والتبال يكون اعلى من العباد ورغم لو لم يكن صائما مثلا في رمضان او لا يصلي أو في هذه الأحوال السيئة النكدة من أحوال الفسق والفساد تراه على هذا الحال كان يكون سعيدا؟ يجتبيك ويستضيك ويجعلك أهل العبادات والإقبال عليه وأنت تتململ منه. وهكذا بقية أحوال المرء في العبادة والمعاملة والأخلاق. يقول أخي أبو الشيخ سند نسأل الله العظيم أن يغفر لنا الشيء ونسبت في شهر رمضان والدعاء المستجاب عند الإفطار نرجو توصية الإخوة عدم نسيان إخواننا المجاهدين والمستضعفين الدعاء كل يوم عند الفطر كذلك في صلاة القيام. أسأل الله أن يرفع عنهم ما أوصي. هذه توصية لإخواننا الباري أن يضعوها. نسألكم الدعاء لأفقد كسر كتفه وهذا ما حال بينه وبين حضور الدرس ولا لا بالشفاء. اللهم اشفي شفاء لا يغادر سقما، اللهم اشفي شفاء لا يغادر سقما، اللهم اشفي رمضان ورد المسلمين يا رب العالمين. هذا ان شاء الله متألف في قيام في رمضان ان شاء الله تعالى. ألف رمضان ان شاء الله تعالى. سيقول نزلت في رمضان في صلاة العشاء ساعة ان شاء الله ساعة واحدة قريبة حتى ينصرف الناس مبكرين لنصف الليل ان شاء الله تعالى. صلاة العشاء في رمضان بعد الأذان بساعة ان شاء الله تعالى. نرجو منكم الدعاء له المغفرة الرحمة وما شاء الله وارحمه وعافيه واعف عنه يا رب العالمين. حيث الفطر يجب ان تعطى في وقت معين خلال شهر رمضان ام ان تعطى في اي وقت خلال شهر مبارك؟ وهل هناك افضلية؟ الاصل في زكاة الفطر انها تجب بغروب الشمس اخر ليلة من رمضان بغروب اخر ليلة اخر ليلة من رمضان بغروب الشمس اخر ليلة من رمضان تجب زكاة الفطر صارت واجبة. قبل ذلك فهي على الإباحة أو الاستحباب. لذلك ينبغي أن يوفرها المرء إلى آخر ليلة من ليالي رمضان لأن الأصل فيها أن يوسع عليهم يوم العيد ومساعد الفقراء المحتاجين يوم الليل. فإن كان هذا هو الأصل الذي ينظر إليه في الشرع فينبغي تأثيرها حتى تكون سببا للتوسعة عليه. هل تجوز مشاركة فرد أمواله من معاشة الناس وهو كان يعمل في فندق؟ فهذا السؤال يا أبني، هذا السؤال يا أبني إن شاء الله. ماشي؟ فسأل دقيق شوية وأنا ما انشروش أوي على الناس. أخي يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل علي أن أتحرى على السائل أن يتساوس الأجر إن كان محتاجا حقا أو غير محتاج؟ لا، السائل اللي هو بيمشي إليه ليس بس لا تعطيه، هذا كلام الأئمة في هذه المسألة، إنما هذا محتال ونصاب وعنده ما يكفيه وقد استغل طيبة الناس في أن يعمل تلك حرفة يجمع منها أموال الناس، فهذا لا تعطيه شيء، إن كان سعيدا شرطا أعطيته، أما إن كان غير محتاج هذا ليس بالسائل، هذا في إخواني، غير محتاج أنت تصله أو تعطيه أو توسع عليه أو أن تكرمه أو كل ذلك في إخوانك، وهذا أولى من أن تعطي هذا السائل. عظيم صدقتك، شكرا لله تعالى على النعم التي أولانا، ندعو الله تعالى بشيء من ذلك، ومحتاج إلى أن يفعل بلاء عن إخوانه في مثل هذه الركعات، لا يقصر أحد في أن يصلي شيئا من ذلك لله تعالى، قد ذكرنا له بكل والله أحسن، له بالمعوذتين. أرحم الله بالنبي، أبناء أمهات المؤمنين، ذريتي وأهل بيتي، وصلي تعالى.